الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده المجتبى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله أن مما يستفيد منه الأموات ويصلهم من الأحياء الدعاء وكذلك الصدقات، بعدها قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قرر هنا ما يقرره أهل السنة أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، ومن فوائد الدعاء أن الله عز وجل يستجيب الدعوات. فوائد الدعاء كثيرة، منها استجابة ما تطلبه من الله عز وجل. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذه المسألة ذكرها الإمام الطحاوي لأن هناك رأيا لبعض الفلاسفة أو المتفلسفة أو بعض الصوفية أن الدعاء لا حاجة فيه. تعرفون أن كثيرا من هذه البدع يعني تكاد تنسيك العقيدة من أساسها، وهذه النظريات المنحرفة اختلطت بكثير من أصول الإسلام وعقائده وحرفتها عن. وإلا من يشكك في الدعاء وفائدته أو يتكلف في بيان فوائده، يتكلف، هذا كله يعني شيء غريب. الله عز وجل ندبنا وحثنا وأمرنا أن ندعو، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله عز وجل أمرنا بأن ندعو، والدعاء عبادة من العبادات، وهذه من أعظم العبادات، لأنه يتعلق بها تعظيمك لله عز وجل، واعتقادك أن من تدعوه هو قادر على تلبية ما تطلبه منه. وأيضا من آداب الدعاء التي ذكرت في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني من آداب الدعاء أن تكون في توجهك إلى الله عز وجل مخلصا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. من معاني هذه الآية أنك توقن بالإجابة، هذا أيضا من آداب الدعاء. فيقينك بالله عز وجل ويقينك بأنه سيغيثك وسيجيبك، هذا أيضا معنى عظيم يقوم بهذه عند هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء. وهؤلاء الذين عندهم شبه يقولون، ومنهم الصوفية، بعض الصوفية وبعض المتفلسفة يقولون، إذا كان ما تطلبه من الله عز وجل إن كان مقدرا فسيحصل، فلست بحاجة إلى الدعاء، وإن لم يكن مقدرا فلا فائدة في الدعاء لأن الدعاء لن يدفعه. هكذا يقولون، هذه شبهتهم. وهذه الشبهة يذكرها أيضا المتكلمون، ومن الصعب أن ينفكوا وينفصلوا منها، لأن هذه الشبهة تتعلق أيضا بالأصول الجبرية، الجبرية الذين يغالون في إثبات القدر، والقدرية الذين ينفون القدر لأقوالهم أثر هنا في هذه المسألة. ونحن نقول لهم، أولا الله عز وجل ندبنا إلى الدعاء، ونحن ندعو لنتعبد، وإطلاق الدعاء على العبادة ورد في هذه الآية، وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي، في آية غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أطلق العبادة على الدعاء. والدعاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الدعاء الذي يكون فيه طلب، وهذا الذي نحن نطلق عليه، نحن لما نقول الدعاء نريد به عموما هذا دعاء الطلب. ودعاء عبادة النوع الثاني، الأول دعاء مسألة وطلب، والنوع الثاني دعاء عبادة. ودعاء عبادة هو جميع العبادات يطلق عليها أنها دعاء، لأن من يدعو، لأن من يتعبد لله عز وجل فهو بلسان حاله وبلسان حاله يطلب من الله عز وجل أن يتقرب منه، أن يقربه إليه، وأن ينجيه من النار، وأن يدخله الجنة، يعني بلسان حاله هو طالب من الله عز وجل. وبالتالي العبادة لا تخلو من طلب، وتسمعون أنتم من بعض المتقعرين من الصوفية يقولون لا نعبدك خوفا من عقابك ورغبة في ثوابك. هؤلاء يتصورون أنفسهم يعني فوق الأنبياء والرسل، فوق الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل يطلبون الجنة من الله عز وجل، ويطلبون منه أن يعيذهم من النار، سواء كان إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم، بقية الأنبياء والرسل. أما هؤلاء فقد وصلوا إلى درجة خلفوا فيها الأنبياء والرسل. ومن ذلك قولهم هنا في الدعاء، بعضهم يقولون فائدة الدعاء، قد تكون هناك فوائد للدعاء بالنسبة لعموم المسلمين، أما خواص العارفين فلا فائدة في الدعاء بالنسبة لهم، لأن الدعاء لن يقدم ولن يؤخر، هم أصلا وصلوا إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه، فما الذي سيستفيد من الدعاء؟ هذا قول ذكره ابن أبي العز عنهم وذكره بقية الشراح، يقولون إما أنه لا فائدة عموما، وإما إن كانت هناك فائدة فهي لعموم المسلمين، أما الخواص العارفون فبالنسبة لهم لا يليق بحالهم أن يدعو الله عز وجل. لاحظ في هذا التعبير، لا يليق بحالهم أن يدعو الله عز وجل، لأنه ليس هناك شيء يطلب من الله عز وجل إلا وقد ناله هذا الخبيث، وبالتالي لا ليس بحاجة أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل وأن يطلب منه. هذه الشبهة التي ذكروها أجاب عنها الشراح والعلماء بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، طبعا شبهتهم متركبة، هم يقولون الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن نرى أن الدعاء دائما لا يستجاب، أحيانا يستجاب للداعي وأحيانا لا يستجاب، وأحيانا يطلب شيئا ويتحقق شيء، ومما يدل على أن الدعاء لا يقدم ولا يؤخر، وإنما المقدور يحصل سواء دعوت أو لم تدعو. فالجواب الأول أن المراد بالدعاء هنا في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني، المراد بالدعاء هنا العبادة، وكما قلت الآية نفسها فيها قرينة تبين هذا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والدعاء العبادة إجابتها تكون بالإثابة، إجابتها تكون بالإثابة، والثواب هذا يدخر لك سواء أعطي ما طلبه أو لم يعطى، فإنه لا يخلو من الإجابة وهو الإثابة. الجواب الثاني الذي ذكره الشراح أن المراد بالدعاء العموم الشامل لنوعي العبادة، دعاء المسألة والطلب ودعاء العبادة، وإجابة دعاء السائل أعم من الإعطاء والإجابة، أعم من الإعطاء والإجابة. إذا كان الدعاء يراد به نوراء الدعاء، دعاء الطلب ودعاء العبادة، فقد يستجاب له بتلبية طلبه وقد يستجاب له بالإثابة، لأن المعنى عام. وهذا يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. هنا الدعاء بمعنى الطلب يقابله الاستجابة، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هنا نوع، هناك عموم وهناك خصوص، فمن يسأله يعطيه، من يدعوه يستجيب له، واستجابته كما قلنا قد تكون بالإثابة وقد تكون بالإعطاء. أيضا يجاب عن هذا بما ورد في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. هذا الحديث فيه بيان أنواع الاستجابة وأنواع الإجابة، إما أن تعجل له دعوته، الشيء الذي دعاه يستجاب له ويتحقق ما طلبه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذن الخلاصة أنه يجاب له ويستجاب له في الجملة. والله عز وجل من لطفه بعباده أن هذه الإجابة جعلها إليه، لأنه هو أدرى بحال المؤمن. قد تكون حاجتك إلى الحسنات في الآخرة أكثر فيدخرها لك، وهذا خير عظيم. قد يكون هناك شر سيحدق بك لولا هذه الإجابة فيصرف هذا السوء عنك، وتترتب عليه أمور كثيرة. وقد يكون الخير في تلبية وتحقيق ما تطلبه حالا فيتحقق. إذن من يقول أن الداعي يطلب شيئا ولا يتحقق له، هذا عنده خلل في مفهوم الإجابة وفي مفهوم الدعاء. أيضا من الأجوبة أن الدعاء سبب، والأسباب قد تتخلف لتخلف بعض الشروط، وقد تكون هناك موانع تمنع هذه الأسباب. من الشروط والموانع التي أشير إليها في هذا الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم. قد يكون الداعي دعا بالإثم، يدعو على أخيه بغير حق. ولا قطيعة رحم، قد يكون قد حصل منه شيء من هذا. أيضا ما ورد في بعض الأحاديث، قد يكون أكل المال الحرام فلا يستجاب له. فهناك شروط لا بد أن تتوفر، وهناك موانع لا بد أن تنتفي. إذا تحققت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع، وهناك يكون تحقق الإجابة. والذي عنده هذه الشبهة لا ينظر إلى هذه الأمور، كان هناك عقد بينه وبين الله عز وجل. إما أن تعترف بأن الدعاء له فائدة فأطلب منك ويتحقق فورا، وإلا أقول أن الدعاء ليس فيه أي فائدة. فهذه بعض الفوائد التي تتعلق حول هذه الشبهة. وهناك شيء، أمر عظيم جدا، أنا ذكرته سابقا أيضا، نحن نغفل عنه فيما يتعلق بالدعاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة. الذي يدعو الله عز وجل ويطلب منه ويلح في عبادته في دعائه، هذا في عبادة عظيمة جدا، حتى ولو لم يتحقق له شيء. أنت لما تقرأ القرآن فهذه عبادة، تصلي هذه عبادة، تزكي هذه عبادة، تحج هذه عبادة. ومن أعظم العبادات، من أعظمها وخاصة من أعظم العبادات القلبية، الدعاء، وخاصة لما تلح الله عز وجل في الدعاء وتعتقد أن كشف ما مسك من السوء ومن الضرر لا يكون إلا من الله عز وجل، وتحقيق ما تريده من الرغائب لا يكون إلا من الله عز وجل، فأنت في عبادة. ولذلك هناك مقولة عظيمة لعمر رضي الله عنه، يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذا الكلام العظيم من عمر رضي الله عنه يدل على أنك إذا توفق للدعاء فقد وفقت إلى خير عظيم. يقول: لا أفكر في الإجابة، لأنه في عبادة، سواء استجيب له أو لم يستجب له. فمن الذي يوفق للدعاء؟ من أراد الله عز وجل به خيرا. ومن الأمور التي يعني يلمسها الواحد من نفسه، أنك إذا تركت الدعاء فيضعف الإيمان. أما إذا أكثرت في لحاح الله عز وجل وفي الدعاء فيقوى الإيمان به، والإيمان كما تعرفون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الدعاء كما قلنا من العبادات التي تجعل يعني يجعل رجوعك إلى الله عز وجل عظيما ومستمرا. فإذا كنت تدعو تذكر مقولة عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. متى أوفق للدعاء؟ هذا الذي يهتم به عمر، متى أوفق للدعاء؟ حتى في المصائب التي قد تصيبك إذا كنت تدعو الله عز وجل بسببها فهذا خير عظيم، هذا من الخير الذي قد نغفل عنه. فدائما أدعو الله عز وجل، ودائما أنزل حاجاتك به، فهو رب العالمين. وهذه الفائدة أشار إليها الطحاوي بعد هذه بعد ما قال: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قال: ويملك كل شيء. أي لأن هذا الذي تدعوه يملك كل شيء، لا ينقصه شيء. إذا لبى طلبك ولبى طلب جميع الخلائق لا ينقصه شيء، لا يعجزه شيء في السماوات والأرض. فأطلب منه ما تريد إذا كان خيرا، ولا تفكر، ولا يأتيك يوم من الأيام تأتيك وسوسة أن هذا ما أدري، يعني بما أنه بعيد عن ما أدري يتحقق أو لا يتحقق. هذا الأمر اتركه إلى الله عز وجل، أطلب منه ما فيه خير لدنياك وآخرتك. لذلك يقول هنا: ويملك كل شيء. فالله عز وجل من ربوبيته العامة أنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ليس هناك من يملك شيئا على الله عز وجل، ليس هناك من يقيده في شيء من الأشياء. فالله عز وجل يملك كل شيء ويملك أن يحقق كل ما تطلب، فأطلب منه كل ما تريد، وثق بأن الله عز وجل سيحقق لك إما عاجلا وإما آجلا. وكما ذكرت من آداب الدعاء ما ورد في قوله: فليؤمنوا بي وليؤمنوا بي. وليؤمنوا بي أي له معنيان، يعني يكون الدعاء مبنيا على الإيمان الصحيح، الإيمان الحق، ومن من معانيه أيضا أن توقن بالإجابة، كما في الحديث ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. هذا معنى الحديث ليس لفظه. ثم قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين. هل تستطيع وأنت مخلوق لله عز وجل، خلقك الله عز وجل، هل تستطيع أن تستغني عن الله عز وجل طرفة عين؟ لا يمكن. إذا وسوس إليك الشيطان في وقت من الأوقات، قد تكون تملك شيئا من الأموال أو غيرها، أنك مستغن عن رحمة الله عز وجل، فهذا هلاكك. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى، السين هنا ليس للطلب، من استغنى ليس معناه طلب الغنى من الله عز وجل، يعني هذا عين التوحيد. من استغنى أي من انصرف عن الله عز وجل واعتقد أنه لا يحتاج إلى الله عز وجل. السين أحيانا تأتي لتمكن الصفة في الموصوف، وهذا من هذا الباب، ولكنها في غالب الأحيان تأتي للطلب. نعم نعم، هنا جاء لتمكن الصفة في الموصوف. من استغنى عن الله، أي وصل إلى هذه الدرجة، يعني يرى نفسه غنيا وليس بحاجة إلى الله عز وجل، فهذا كفر وصار من أهل الحين، والحين بمعنى الهلاك. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ذكر أن الله عز وجل متصف بهاتين الصفتين، الغضب والرضا، ثم قيد هذا بقوله لا كأحد من الورى. فالله عز وجل من صفاته أنه يغضب، ومن صفاته أنه يرضى، وهاتان الصفتان ذكرهما الطحاوي كمثال للصفات الاختيارية. وذكرت لكم أقسام الصفات، ذكرت هذا مرارا، مع ذلك أشير إليها إشارة عابرة. الصفات من حيث تعلقها بذات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، والصفات الذاتية يتصف بها الله عز وجل أزلا وأبدا. يقابلها الصفات الفعلية، هي التي تكون متعلقة بمشيئته وقدرته، لا يكون متصفا بها أبدا، يتصف بها متى ما شاء، مثل الغضب والرضا. الله عز وجل يرضى عن فلان في وقت من الأوقات إذا كان في الطاعة، ويغضب عنه نفس الشخص إذا لم يكن في الطاعات. فالغضب والرضا كلتاهما من صفات الأفعال، من الصفات الاختيارية. والصفات الاختيارية ينفيها جميع المتكلمين، لا يثبتها أحد منهم. الذي يجمع عليه المتكلمون، جميع المتكلمين بما فيهم الجهمية والمعتزلة وبما فيهم الكلابية الأشاعرة والماتريدية، كلهم ينفون الصفات الاختيارية، لأن الصفات الاختيارية هم يرون أن الاتصاف بها هذا معناه حلول الحوادث بذاته سبحانه، وبذلك ينفونها لا يثبتونها. فالغضب عندهم إما بمعنى العقوبة، وإما بمعنى إرادة الغضب، إما بمعنى العقوبة وإما بمعنى إرادة الغضب. فالله عز وجل لما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، معناه عندهم يعاقبهم، يرضى عنهم، ينعم عليهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي ينعم عليهم. وغضب الله عليه ولعنه، معناه عندهم يعني يعاقبه. فالغضب هو العقاب، والرضا هو الإنعام. الغضب هو العقاب، والرضا هو الإنعام. وتأويل آخر: إرجاعها إلى صفة الإرادة. من يثبت صفة الإرادة وهم الكلابية الأشاعرة والماتريدية، هم يؤولون تأويلين هنا، إما يرجعونها إلى صفة الإرادة، وإما يريدون بها بعض مخلوقاته من النعم والنقم، لأن نعم النعم هي مخلوقات الله عز وجل والنقم أيضا. فمن يثبت صفة الإرادة عندهم تأويلان، ومن لا يثبت مثل المعتزلة والجهمية عندهم هذه إما النعم وإما النقم، هكذا يقولون. والأدلة من الكتاب والسنة من على إثبات صفات الأفعال كثيرة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: رضي الله عنه ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا معناه أن هذا العمل كان سببا في هذا الرضا، إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعانه وباءوا بغضب من الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولكن كره الله انبعاثهم. هذه كلها نصوص صريحة في إثبات الرضا والغضب لله عز وجل. أيضا من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. الحديث طويل. وفيه: فيقول: أحل عليكم رضواني. هذا يدل على أن هذا الإحلال يكون الآن، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأيضا في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الأول أيضا في الصحيحين. هنا لاحظوا في الصيغة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل هذه الصفات، كل هذه النصوص طبعا لا يرحمها هؤلاء، هي معرضة للتأويل عندهم، وباب التأويل مفتوح. من الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده. الحديث الأول متفق عليه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب الفرج. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيره، وهو حديث أبي رزين، حديث حسن. وهذه الأدلة كلها تدل على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل. وشبهة المتكلمين كما قلنا هي شبهة حلول الحوادث، ونحن نقول لهم: الحوادث هذه التي تذكرونها هذه من الألفاظ المجملة، هل تقصدون بها أن اتصاف الله عز وجل بالصفات الاختيارية معناه حلول حادث مخلوق في ذات الله عز وجل؟ هل هذا الذي تقصدون؟ إذا كنتم تقصدون هذا فهذا نحن ننفيه، ولكن اتصافه بصفة لا يستلزم منه حلول مخلوق في ذات الله عز وجل. صفته كيف يكون؟ هذه صفته يتصف بها. وإن كنتم تسمون اتصافه بصفات تسمونها حلولا للحوادث في ذاته، فهذا من هذا التعبير سيء منكم، لا نوافقكم على هذا. طبعا هم أحيانا يكونون أسراء للألفاظ، اللفظ يحكمهم وليس المبدأ وليس الدليل. ومثاله في المسألة هذه التي نحن بصددها، كما تعرفون عندهم دليل حدوث الأعراض، دليل حدوث الأجسام، ودليل حلول الأعراض. هذا الدليل خلاصته أن أي شيء يحل فيه العرض فهو حادث، ويثبتون حدوث العالم لأن فيه أعراض. واضح يا مشايخ؟ أي شيء يحل فيه العرض فهو حادث عندهم. لما يأتون إلى الصفات، طبعا الدليل يتفق عليه الجهمية إلى الماتريدية، كلهم هذا الدليل عندهم هو الدليل الأساس لإثبات وجود الله عز وجل. فلما يأتون إلى الصفات، الجهمية يقولون الأسماء والصفات كلها أعراض، تثبتون له الأسماء، لأننا نحن في الشاهد ما نرى أحدا يسمى باسم إلا وتحله الأعراض. تثبتون له الأسماء، تثبتون له الصفات، هذا معناه حلول الأعراض به ويكون حادثا. يأتون المعتزلة يقولون لا، الأسماء لا نسميها أعراض، لا نسميها أعراض، نثبتها، ولكن الصفات كلها أعراض. يأتي الأشاعرة ويقولون لا، بعض الصفات لا نسميها أعراض، الصفات هي، لأن العرض ما يارد ويزول، وهذه الصفات لله عز وجل يتصف بها. كم هي؟ 7 أو 8. طيب بقية الصفات لا هي أعراض. لاحظ كيف أن هذا اللفظ يحكمه. لماذا تثبتون هذه 7؟ لأنها ليست أعراض. لماذا لا تثبتون البقية؟ لأنها أعراض. إذن القضية صارت تحكم بالمبدأ الذي اتفق عليه الجهمية والأشاعرة كلهم، من يحل فيه الأعراض فهو حادث. الآن ننظر الصفات هل هي أعراض؟ عند الجهمية وعند المعتزلة أعراض، وعند الأشعري وعند ما تريد في عنده تفصيل، بعض الصفات أعراض وبعض الصفات ليست أعراض، ومنها الصفات الفعلية كلها عندهم أعراض ليست صفات، لا يسمونها صفات. وبعض ما أدري إيش أعبر عنه، يقول من يطلق على الصفات الخبرية، من يطلق عليها الصفات، يقول هذا مؤول، يقول هذا مؤول. أنت لما تقول أن الله عز وجل متصف بصفة اليد، بصفة اليدين، يقول لا تسميها صفة. طيب ماذا أسميها؟ ليس هناك إلا ذات وصفة. ومن الذي أثبتها لنفسه؟ الله عز وجل. لما خلقت بيدي، من القائل؟ الله عز وجل أثبت لنفسه يدين كريمتين. فما أثبته لنفسه إما أن يكون ذاتا مستقلة، وإما أن يكون صفة تقوم به. أنت لا تريد أن نسميها صفة، طيب نسميها ماذا يعني؟ نسميها ذات؟ ماذا تسمون يا مشايخ؟ هذاك ما يريد أن تسموها صفة، يقول الحنابلة لما سموها صفة فقد أولوا. طيب ماذا نسميها؟ والذي أثبتها لنفسه هو الله عز وجل، لست أنا ولا فلان ولا فلان ولا فلان. هكذا أهل البدع. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا المبتدع سبحان الله مهما أوتي من تجده أحيانا فعلا يعني يمشي مكبا على وجهه. أستغرب من هذا مع وأمثاله ما عندهم من العلم. يقول من يسميها، من يطلق عليها أنها صفة يقول هذا مؤول. هو أنا إلى الآن ما أدري ماذا نسميها يعني، ما نطلق عليها صفة، طيب ماذا نطلق عليها؟ هكذا أهل البدع. هذا الذي ذكره الطحاوي هنا هذا من أجمل ما ذكره، لأن الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية ما يثبتها إلا أهل السنة المحضة. وكما قلت هذا كل من يثبت شيئا من الصفات الاختيارية فاعلم أنه ليس عنده أي إشكال في أي صفة، وهذا القيد ضروري، لا كأحد من الورى. أولئك ماذا يقولون؟ الغضب هو غليان القلب لإرادة الانتقام. وأنا أسألكم يعني غليان القلب هذا يكون بعد الغضب أو الغضب هو غليان القلب؟ لأجل الغضب يكون هذا غليان القلب، أليس كذلك؟ وبحسب الغضب يزيد، أليس كذلك؟ حتى قولك هذا خطأ يعني، الغضب هو غليان القلب، لا، لإرادة الانتقام هذا خطأ، لأجل الغضب يكون هذا، هذا أثر من آثار الغضب. ولماذا يكون هذا؟ هذا يدل على ضعف الإنسان، لا يتحكم في نفسه. وإلا أنت تتمنى أنك حتى في حالة الغضب تكون طبيعي، أليس كذلك؟ لأن في حالة الغضب لا تملك نفسك، وهذا ضعف في الإنسان. والله عز وجل لما أثبت لنفسه الغضب ماذا تتوقع من الله عز وجل؟ الله عز وجل غضبه يليق به بكماله. طيب وما هو ذلك الغضب؟ ما أخبرني، ولكن أثبت لنفسه الغضب. ولكن أي صفة يثبتها الله عز وجل لنفسه لا بد أن تفهم لائقة به وبكماله وجلاله وبربوبيته. وهذا الغضب الذي يكون غضب الإنسان، أنت لما تقول الغضب لا يليق بالله عز وجل لأنه غليان القلب، هذا كله تشبيه في تشبيه، لأنك تفهم التشبيه فتعطل تعطل النص وتعطل الله عز وجل، ثم ترجع إلى التشبيه. ولذلك يقول ابن الطحاوي لا كأحد من الورى، الغضب الذي نثبته لله عز وجل ليس كغضب المخلوقين، وهذه قاعدة في جميع الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ذكره في الغضب والرضا كما قلت هذا عام في جميع الصفات، وكما قلنا الصفات تتحدد وتتقيد وتعلم بالإضافة، أي صفة تضاف إلى أي مضاف إليه تفهم حسب الإضافة. الآن لما نقول يد الباب، يد البعوض، يد الفيل، هكذا يد الإنسان، وكذلك السمع والبصر، الرضيع له سمع وبصر وله أيضا غضب وله أيضا فرح يظهره أحيانا، وكذلك علمه، هل يقاس بعلم والده أو بعلم العلماء؟ لا. إذن هذه الصفات، جميع الصفات تتحدد وتتقيد بالإضافة ما دام أن الله عز وجل أثبتها لنفسه وأعطاك هذه القاعدة في آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا بد أن تفهم هذا، لا بد أن تفهم أن كل ما يضاف إلى الله عز وجل سواء كان صفة أزلية أو صفة ذاتية أو صفة فعلية أو صفة تسميها عقلية، كلها تليق بالله عز وجل، ليس شيء منها مشابها لصفات المخلوقين. ما رأيكم نبدأ في الصحابة؟ ما رأيكم؟ إذا أنت ما عندك مشكلة أنا ما عندي إشكال. نعم. لا نحن لست معهم في أصلا في الدليل هذا. لا نسلم لهم. لا نسلم لهم. ها؟ نحن أصلا الدليل هذا دليل الإعراض هو دليل باطل، فلا نوافقهم لا في التأصيل ولا في التفريع، ولكن نحاجهم بمثل هذه الأمور لبيان أن ما تلتزمون به هذا لا يلزمنا ولا يلزمكم أصلا، بدليل أنكم أنتم مختلفون، مع أن هذا الدليل هو دليل جميع المتكلمين. مع ذلك شوف الخلاف بينهم، هذا يطلق على هذا أنه عرض، وهذا يقول لا هذا ليس بعرض، وهذا الطيف. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من أعظم أصول أهل السنة، أنهم يحبون الصحابة من حيث الجملة، ولا يفرطون في حب أحد منهم. كل من تشرف بشرف الصحبة يجب أن نحبهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض أيضا من بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لأن حبهم لماذا هو دين وإيمان وإحسان؟ لأن كل ما وصلنا من هذا الخير وصلنا عن طريقهم، ولذلك ديننا حبهم. والإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الإيمان، ذكر بابا مستقلا، باب من علامة الإيمان حب الأنصار، وذكر في الحديث آية المؤمن حب الأنصار. هذا الأصل، أصل محبة الصحابة، ينتظم أمورا نشير إلى بعضها، كنت جمعتها، اجتهدت في جمعها هنا، فنشير إلى بعضها. أولا نشير إلى بعض الأدلة التي وردت في فضل الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الأصل الأول، أنا قلت هذا الأصل ينتظم أمورا، الأمر الأول كل ما ورد في الصحابة نحن نثبته، سواء ورد في فضلهم عموما وسواء ورد في فضل بعضهم نثبته كله، وهذا لا يمكن أن يعتقده إلا أهل السنة والجماعة، هذا أصل مهم. ومن الثناء الوارد عليهم عموما في القرآن الكريم يقول سبحانه بعد أن ذكر الفئة والمستحقين له، ذكر يبين هنا الحكمة لجعله سبحانه أموال الفي لمن قدرها له، يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هنا في قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هنا بيان أنهم مخلصون في نياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله، هذه التزكية من الله عز وجل، أنهم مخلصون في نياتهم. وينصرون الله ورسوله، هذا فيه بيان عملهم، وأن عملهم هو نصرة الله عز وجل. ونصرة رسوله. ثم أولئك هم الصادقون، تأكيد أنه لم يفعل ذلك لا رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية، هذا في المهاجرين. ثم يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل عنهم أيضا: محمد رسول الله والذين معه. طبعا هذا عام، هناك ذكر المهاجرون ثم ذكر الأنصار، وهذا عام في جميع الصحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. طبعا هم معاملتهم مع الكفار أنهم أشداء، معاملتهم مع المسلمين رحماء. طيب معاملتهم مع الله عز وجل كيف؟ يعني تراهم ركعا سجدا دائما. طبعا الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة، لذلك خص بالذكر. لماذا يركعون ويسجدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا أيضا تزكية لهم في نياتهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني نضرتهم ونضرة وجوههم، هذا النور الذي تجده في وجوههم هذا من أثر السجود. ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل مذكور في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشط هو الفراخ، فراخ الزرع الورق، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، يعني بالأوراق وبما يخرج منه استغلظ، أي صار غليظا قويا، فاستوى على سوقه، قام على سوقه. يعجب الزراع، طبعا هذا العمل هذا الذي حصل هذا يحبه الزارع. كل هذه الأمثلة لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. هذا المثل فيه بيان أن الصحابة كانوا قلة وكانوا ضعافا، ثم بدأوا يتقوون وبدأوا ينشرون الإسلام، ينشرون الإسلام في شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، ولا حد لإغاظة الكفار لما ينظرون إلى حال الصحابة. هذا مثال عجيب جدا يطابق حال الصحابة وحالتهم وتدرجهم من الضعف إلى القوة. ليغيظ بهم الكفار، هذا من أدلة من يرى أن من يسب الصحابة تتناوله هذه الآية. ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا كل من آمن وعمل الصالحات له من الله مغفرة والأجر العظيم، ولكن هنا قيد بقوله منهم، من هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض كما يذكره بعضهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا الذي وعدوا به. ويقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ذكروا كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا تعديل من الله عز وجل هكذا بالجملة. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، يشير إلى ما حصل منهم في غزوة تبوك. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، والآيات في ذلك كثيرة جدا. ومن الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام فئام الجماعات الكثيرة، يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صاحب رسول الله؟ يسأل فيقولون نعم، فيفتح لهم ها؟ ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ ها؟ أي التابعين، فيقولون نعم، فيفتح لهم. والحديث متفق عليه. أيضا ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته، لأن يمينه وشهادته لا يلقي لها، كلها سهلة عنده، يحلف ويشهد، هذه الأمور عنده سهلة. تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. أيضا أخرجه البخاري ومسلم. من الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمن؟ قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه أي ولا نصف المد. أخرجه البخاري ومسلم. لاحظوا إذا كان هذا يخاطب به سيف الله خالد بن الوليد فكيف بغيره؟ خالد بن الوليد يخاطب بهذا. طبعا الأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، وممن اهتم بذكرها الصحيحان البخاري ومسلم، ذكر قسطا كبيرا من الأحاديث التي وردت في فضل الصحابة عموما وفي فضل كل واحد منهم. الأمر الثاني، الصحابة وإن جمعهم شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشملهم هذا الفضل الكريم، إلا أنهم متفاوتون في الفضل والدرجة. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن هم متفاوتون في الدرجة، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، طبعا هذا سيأتي عند المؤلف، أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، بهذا الترتيب على ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية، والمهاجرون عموما مقدمون على الأنصار، هكذا من حيث الجملة. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، أي أذكر الله، أذكر خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، وأذكر رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم. فأهل السنة يحبون أهل البيت لأمرين: الأمر الأول لإيمانهم، والأمر الثاني لقرابتهم ولكونهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. وهذا الأمر لا ينال إلا المؤمنين منهم، أما من لم يكن مؤمنا كأبي لهب وغيره فلا يشملهم هذا. وكثير من أهل البدع يجعل هذا أساسا ويزعم أنه يحب أهل البيت ويتبرأ من بقية الصحابة ويقول لا ولاء إلا ببراء، محبة أبي بكر محبة علي بن أبي طالب عندهم لا يمكن أن تتحقق إلا بالبراءة من الشيخين. عندهم قاعدة هكذا لا ولاء أي لا محبة لعلي إلا ببراء أي بالبراءة من الشيخين، وهذه كلها بدع غليظة والله المستعان. أيضا من أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية، وكذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. رابعا من الأمور التي تتعلق بهذا الأصل محبة الصحابة، الصحابة كلهم عدول، صغارهم وكبارهم ذكورهم وإناثهم، وعدالتهم ثبتت بنص الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، والآيات التي قرأناها فيها تعديل من الله عز وجل لهم بالجملة. خامسا من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة الإمساك عما شجر بين الصحابة رحمكم، الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وعدم الخوض فيه، وعدم التتبع لكل تفصيلاته، وأن ما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه، طبعا هذا مقتبس من كلام شيخ الإسلام في الواسطية، أن ما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب قد زيد فيه ونقص، وهذا القدر كثير، كثير مما نسب إليهم باطل وكذب زيد فيه ونقص فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا يجب حمله على أحسن المحامل. لماذا؟ لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق، بما أن الله عز وجل عدلهم وزكاهم في نياتهم وزكاهم بالجملة فنحسن الظن بهم، لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق، ولأن ما حصل بينهم من الاختلاف كان عن اجتهاد يتحرون فيه الحق والصواب، فما كان من صواب فلهم فيه أجران، وما كان من خطأ فهم فيه معذورون، فلا يجوز لنا الخوض في الحروب التي حصلت إلا على وجه الاعتذار لهم. ولهذا لما ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار أعقبه بقوله، وهذا مهم جدا، يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، ما الذي يجب عليهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فليأخذ المسلم هذه الآية نصب عينيه ولا يحد عنها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سادسا سب الصحابة رضي الله عنهم والتعرض لهم بعيبهم وتنقصهم والطعن في عدالتهم حرام بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. وفي الحقيقة أن الذي يسب النبي أن الذي يسب الصحابة هو في الحقيقة يسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسب الله عز وجل. سبه للنبي صلى الله عليه وسلم واضح، أنتم لما تنظرون إلى تواريخ العظماء، العظماء يقاسون بالنظر إلى رجالاتهم، بالنظر إلى ما أنتجوه، وبالنظر إلى من عندهم ممن حولهم. هذا النبي الكريم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل، سبحان الله، يعني لم يجد حوله إلا مجموعة من الأشرار، هل هذا يليق بمكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحيط به أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة وكلهم بهذه الصفة الغليظة، هل هذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو فيه قدح له وقدح من أعظم القدح. هذا لا يليق حتى بتشنغيز خان، حتى هذاك الخبيث لا يليق به أن يكون كل من حوله فساد في فساد وشر في شر. وثانيا إن كونه قدحا في الله عز وجل وسبا له، أنت يعني تظن أن الله عز وجل اختار لنبيه الذي هو خاتم الأنبياء، اختار له مجموعة من أفسد المجموعات، هذه المجموعة التي كادت له وكانت تكيد له باستمرار، هذا الذي اختاره له الله عز وجل سبحان الله. أي إيمان وأي غير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين. وبالتالي من يقدح في الصحابة وخاصة في خيارهم لا يخلو مما ذكره الإمام الطحاوي هنا. وطبعا كلام الإمام الطحاوي هنا سبحان الله دقيق جدا. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر إن كان بغضهم للدين، وإن كان بغضهم يرجع للدين فهذا لا شك أنه كفر، وإلا ففيه من النفاق والطغيان بحسبه. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذه الجملة أيضا الجملة التي بعدها، يعني هذه الجملة أتمنى أن نحفظها فيما يتعلق بالصحابة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا إلى قوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيضا ما ذكره بعده إلى أن قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. كلام عظيم من الإمام الطحاوي رحمه الله. أنا كنت جئت بصحيح البخاري لنقرأ ونتبرك بقراءة بعض الأحاديث التي تتعلق بالخلفاء الراشدين، ولكن يبدو أن بعض الإخوة يعني بدأ يميل إلى، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، صلى الله عليه وسلم.